التوبة في الحديث عن المنافقين، يقول الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، نعم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم، تفضل فضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما زالت سورة التوبة تكشف وتفضح ما نعم. حدث من المنافقين على اختلاف أحوالهم، والتوجه القرآني في كشف المنافقين بناخذ منه حكم شرعي، نعم، وهي أن وهو الحكم يعني أن أي منافق إذا تأكدنا من نفاقه من خلال الأدلة يبقى لابد من كشفه، نعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يستر عليهم، لأن المنافق خطر، وخطر شديد جدا جدا جدا على الأمة، لأنه يأتي في وقت الشدة فيضربها نعم خيانة. نعم وبفضل الله تبارك وتعالى إن وسائل التقنية الحديثة في تسجيل الصوت والصورة تجعل إن الأمر سهل وممكن، نعم، لكن هذا طبعا في المنافق اللي تأكدنا من نفاقه، أما اللي الشخص اللي الأمور فيها بيبقى حتى الخداع في التقنية في تشويه صورته، فهذا طبعا بيعلم والشخص ربنا سبحانه وتعالى بينجيه ويظهر صدقه. لكن اللي حصل لما تقرأ سورة التوبة أن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يستأصل يعني نبتة خبيثة داخل المجتمع تعودت على الخيانة والغدر والتشويه والتضليل الإعلامي وغير ذلك من هذه الأفاعيل، نعم، اللي آذوا بها المؤمنين إزاء شديدا، ولذلك التعامل معهم بيبقى بحزم، لدرجة أن ربنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، عشان النبي صلى الله عليه وسلم: أنا هستغفر له 70 مرة، فقالوا: إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فاللي يصل إلى درجة أن هو يخون دينه ويخون أهله وناسه وبلده لصالح الأعداء اللي بيتربصوا حتى يقضوا على المسلمين ويستبيحوا بيضتهم، ده نعم. ما فيش هوادة معاه، لابد أن يعاقب معاقبة شديدة، ولو أعدم لا يصلى عليه. يقول الله تبارك وتعالى بعد: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، نعم، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. لأن فرحتهم بالتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هو الخلاف رسول الله يعني خلف النبي بعد أن يعني ينفصل بالجيش ويقعدوا في المدينة، نعم، وخلاف رسول الله يعني معارضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر وعدم الاستجابة، نعم، أو خلاف رسول الله مخالفة لمنهجه في طاعة الله تبارك وتعالى. الكلمة تشمل هذه المعاني، المعاني الثلاثة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، ده طبعا كشف لما في قلوبهم، يعني ربنا الفرح في القلب أصله والكره في القلب، فربنا يطلع اللي في قلوبهم. كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله على اعتبار إيه؟ إن في مشقة، والمشقة دي بتبقى مؤلمة للنفس، لكن الإنسان بيتحملها في سبيل الله فيشعر بسعادة. نعم. فهم مش عايزين يتحملوا المشقة، لأن هو حكاية السعادة الإيمانية مش في قلوبهم أصلاً. فهذه خليني امشي مشوار طويل ده يجي 1000 كيلو او اكتر من 1300 كيلو عشان اروح للروم هنا. وبعضهم بقى العلل الواهي يقول لك ايه يعني زلي ولا تفتني، انا اخاف من الفتنه وتبقوا بقى يعني ايه بنات بني الاصفر وما شابه ذلك. وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. قل نار جهنم ايه اشد حرا لو كانوا يفقهون. نار جهنم زي ما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام غير الحر اللي بتتكلموا عنه، حر الشمس سيتحمله ولا يتألم الألم اللي هو خد بالك ازاي، إنما نار جهنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم نار بني آدم التي يوقدون بها جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية اللي هي النار اللي احنا بنولى عليها دي، قال إنها فضلت عليها 69 جزءا. حديث متفق عليه. نعم. سبحان الله 69 جزء. وبعدين قال برضو من ضمن الروايات إن ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. يعني النار ضربت في البحر إيه مرتين، يتحطت عليها المية مرتين عشان تهدى وده يدل على اصل النشأة فيما يتعلق بالنار. يعني انت لو حذفت عليها مية برضو شغال. صحيح. حذفت عليها مية تاني بتهدى على حسب لو هي كبيرة. لو هي كبيرة زي بتشوف الحرائق بتاع لو ضربت النار كقنبلة نووية مثلا، يعني تحط عليها مية مش هتطفي. صحيح. مية تانية كمان مش هتطفي، ممكن تالتة ورابعة. ضربت بالارض ايه مرتين، ودي مرتين تفسر في اصل نشأة الكون حقائق كبيرة جدا جدا. ان الرسول قال ضربت بالبحر ايه مرتين. وفي نار بتبقى في المحيط عليها البحر كله بالرغم من كده بتطلع بره. براكين. وضربت بالبحر مرتين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في الحديث اللي رواه مسلم إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعر بنعلين من نار. نعلان حذاء يعني لابسه في رجليه اثنين، ينتعر بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة نعليه. دماغه تغلي من شدة النار اللي لابسها في ايه؟ في رجلي. وهذا أخف أهل النار عذابا في رواية أخرى في شأن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب. إذا أخف واحد يعذب يلبس نعلم النار تغلي منها إيه دماغه. إن والحديث ورد أيضا إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلي منها إيه يغلي منهما دماغه. يا لطيف. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. وقال الله تبارك وتعالى أيضا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نعم. فقل نار جهنم أشد إيه حرا حرا. هما كانوا بيتكلموا عن غزوة تبوك. بيتكلموا عن غزوة تبوك. فربنا يقول لهم نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهوا. نعم. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا إيه يكسبون. تعرف إن يوم القيامة العذاب بيأثر في الشخص لدرجة إن الدموع اللي بتنزل تستنزف منين؟ من الإنسان تخلص. وبعد كده اللي ينزل من العين يبقى دم. إلى أن يحدث في الوجه أخاديد، هذه الأخاديد كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، لو صارت فيها سفن لصارت. فسبحان الله، يعني العذاب في الآخرة اللي أعد ربنا سبحانه وتعالى للكافرين يجعل أي شخص مؤمن بالله العظيم، نعم، بمجرد ما يسمع الاسم يخاف من ربه. والعملية هنا مش عملية يعني تخويف على أساس إن مش واقع، يعني المقاييس في الآخرة تختلف عن المقاييس في الدنيا. نعم. فبعض الناس يقول لك ده من باب إن ربنا بيخوف الإيه؟ العباد. العباد، لكن ما فيش حقيقة منه. زي ما قالوا في العذاب عزوبة، سمى عذابا من عزوبة طعمها كما قال هذا الزنديق اللي اسمه النهارده. لا، مقاييس الآخرة تختلف عن مقاييس الدنيا. نعم. عشان كده وإن كانت لكافية، بيقولوا الصحابة دي كافية، دي وضع الحقيقي على المقاييس الحقيقية اللي هيكون فيها الإنسان في الآخرة. لأن لا المواصفات هي المواصفات من جهة الحجم ولا الإيه الطول أو العرض. الإنسان على هيئة آدم طوله 60 ذراعا. نعم. ده بالإضافة إلى إيه أمور أخرى يكيف الله العباد بحيث يتحمل الشخص فيها هذه الايه الامور اللي فيها آلام او ما شابه ذلك ليتحقق عدل الله تبارك وتعالى. فامور الاخره تقاس بمقاييس الاخره، لا تقاس بمقاييس الايه الدنيا. طيب نرجع لكلام رب العزه والجلال. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الايه في الحرب. قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبقوا كثيرا جزاء ما كانوا يكسبون. فان رجعك الله الى طائفه منهم، يعني انت لما ترجع بقى من غزو التبوك وجي مجموعه من هؤلاء اللي انكشفوا او اللي اتفضحوا او وضعهم او غيرهم فاستاذنوك للخروج من هؤلاء المنافقين، فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. يعني هم يقول لك طب خدنا معاك حتى للحروب اللي فيها غنائم او كده. لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا. انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين. ثم ذكر الله ما اشرنا اليه في الحلقة الماضية أنه منعه أن يصلي على أحد منهم إيه مات أبدا. نعم. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقب على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وقال ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم إيه كافرون. ده وضعهم اللي ربنا سبحانه وتعالى كشفه وعاقبهم عقوبة شديدة وشنيعة جدا جدا جدا. لأن دول كذبة. في ناس من المتخلفين صدقوا مع الله تبارك وتعالى، ما كانش لهم عذر. قالوا ما لناش أي عذر، والرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم بعقوبة تليق بهم حتى طهرهم الحق سبحانه وتعالى وأعلى شأنهم وذكرهم بالصدق، وسيأتي ذلك في نهاية السورة. كعب بن مالك والجماعة اللي هم تخلفوا عن الغزوة وجاءوا وصدقوا النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف أو عاد من التبوك يعني. نعم. طبعا الوصف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في المنافقين يجعلهم عبرة لكل منافق بعد ذلك. نعم. ومجال ان لو اتمسك على نفاقه بحجة يفضح، ان منهج الآية في فضحته. ودول أخطر من اليهود ومن إيه؟ من النصارى، زي خوارج العصر كده. فربنا بيقول له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم إيه؟ فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، هو يتمنى إن إيه؟ كانوا بأموالهم وأولادهم يجاهدوا مع رسول الله. فبين الله تبارك وتعالى أنه جعل ذلك يريد به أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم، أي الموت يعني، وهم إيه؟ هم كافرون. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم، أولو الطول اللي عندهم السعة وعندهم الأموال والأولاد، وقالوا ذرنا نكن إيه؟ مع القاعدين. ذرنا نكن مع القاعدين. طيب هو أما يقول اتركنا مع القاعدين، طيب انتوا قاعدين ليه؟ إيه السبب؟ الوقت ده وقت نصر لدين الله عز وجل، ألا تريد نصرة دين الله؟ المفروض يخرج في الجهاد ويطلع أمواله، وده معنى أن أي مسلم سينصر الله عز وجل ورسوله وينصر دينه. نعم. طب لا يريد نصر لا لله ولا رسوله، يبقى ابحث عن قلبك لعلك منافق كما كان شأن إيه؟ المنافقين. المنافقين، لأن ساعة ما تنزل سورة هم كانوا يقولوا يعني إيه؟ يعني لولا أنزلت سورة تبين الوضع ده يعني، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. ده المؤمنون يطلبوا هداية من ربنا سبحانه وتعالى وبيان للأحكام. نعم. وسعداء. والمنافقون عايزين السورة يلاقوا فيها مخرج. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، ده في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا مخشي عليه من الموت فأولى لهم، كأن أنت هتموتهم ساعة تقول لهم تعالوا قاتلوا، يعني هم بيحاولوا يدوروا على مخرج. أي مفر. هقول لك تعالوا وروح وقتال وبتاع واحنا مش طايقينهم. اخبرك ازاي؟ طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان ايه؟ خيرا لهم. لكن للأسف ما كانش ده وضعهم. طبع الله على قلوبهم يرغبون في الكفر ويرغبون في الدنيا ولا يريدون الوقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة. قالوا زرنا نكن مع القاعدين، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم إيه؟ لا يفقهون. لا يفقهون. طبع على قلوبهم، الطبع زي الختم كده. يعني ختم وطبع الختم. الختم معناه الغلق، اصل ختم كده، حتى كلمة الختم والخاتم مختوم بخاتم النبي، يعني الكتاب مقفول وعليه الختم وعليه الخاتم، يعني محدش فتحه، ودي رسالة محتواها كامل. طيب اتختم من اسم الختم، فلما يتختم ويبقى الحبر اللي اتختم بيه جف والتصق بالورق، يبقى كده انطبع، جاي من معنى الختم والطبع. نعم. فده مختوم ومطبوع ومقفول، حتى مش عارف ايه يفكوه. نعم. بالك ازاي؟ سبحان الله. وطبع على قلوبهم فهم ايه؟ لا يفقهون. اللي هو عايش في الحياة يعني خلاص مفيش أي مجال للتفكير ولا للعقل ولا للمنطق ولا للشرع ولا أي حاجة خالص. أعمته شياطينه وأعماه هواه بحيث لا يفكر في شيء إلا في دنيا. ده بساعتها أضل من أنعام. نعم. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم الإيه؟ المفلحون. ده حال المؤمنين. ده حال المؤمنين. وطبعا ده بيان منهج في مقابل منهج. خلي بالك الرسول عليه الصلاة والسلام والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. عشان إيه؟ هم اللي يخلوهم يروحوا يحاربوا الروم ويصبروا على الأذى من المشركين ويحاولوا يعرفوا الناس بالدين وما جاء في منهج الأنبياء والمرسلين ويردوا على الكتاب ويجاهدوا هنا ويروحوا هنا. الكلام ده كله عشان إيه؟ عشان نور الهداية تظهر، أو يظهر للناس نور الهداية يظهر للناس بحيث يميزوا حياتهم. نعم. تقام الحجة عليهم، الطريق الصح فين، ماذا يصنع في هذه الحياة. في أبعاد أخرى رسالة ستبقى هداية للبشرية يسعدون بها إن طبقوها. نعم. وحتى تقام بهم الحجة على العباد، انتوا اتخلقتوا عشان ايه، ربنا اوجدنا كده عشان ايه، فيلاقي في كل صغيرة وكبيرة اجابة. فالممانع كتير، يعني الممانع عددهم كبير جدا جدا من انواع الناس واصنافهم. فان قلت من اهل الكتاب اللي كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام عندك يهود ونصارى يجي ايه 2 مليار، ولو قلت من المشركين اللي هم عبدوا آلهة أخرى كتير جدا جدا جدا ملايين. عد بس الصين فيها قد ايه، وروسيا فيها قد ايه، واليابان فيها قد ايه، وكوريا فيها قد ايه، الأعداد دي كلها على الشرك وعبادة غير الله عز وجل. نعم. إن قلت من الملحدين فعد من الشيوعيين والاشتراكيين والليبراليين وكثير من هؤلاء الناس اللي هم اصلا لا يؤمنون بوجود الله. كثير منهم طبعا، اخبرك ازاي، دول كلهم مش عايزين يعرفوا في وقت من الاوقات لما يقعدوا مع نفسهم كده الحل فين، انا عايش ليه وعشان ايه، ابعاد الحياه ايه. لازم حجة ربنا على العباد تبقى موجوده، فالناس لابد ان توصل هذه الرسالة ويقام الدين للناس كافة. نعم. إظهار الهدى ودين الحق اللي هي رسالة النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. فالمؤمنون يساعدون النبي في إظهارها. يعني كان كل الجهاد لإظهار هذا الدين، مش مطمع في حياة ولا مريسة ولا ملك ولا شيء من هذا القبيل أبدا. لكن من نوع الممانعين اللي هم المنافقون اللي كانوا في المدينة بيصبطوا العزيمة وأخطر. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعانون الأمرين منهم، ولذلك وصف الله عز وجل شأن المنافقين ووصف شأن إيه المؤمنين. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حال المخلفين اللي رضوا أن يكونوا مع الإيه؟ مع الخوارج. جاء المعزرون اللي هم أصحاب الأعذار بقى. نعم. يعني يأذن لهم. هما جم مرتين، المرة الأولانية جم علشان إيه؟ يستأذنوا في الجلوس. ما يروحوش في غزو. والرسول أذن لهم، ويا ريتهم بس كان على كده، لا، ده كان كمان إيه؟ يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة. ويسخروا، وصبطوا العزيمة، وعملوا مشاكل كبيرة جدا. فدول لما جم يعتذروا الرسول عذرهم تركهم وقعدوا مع الايه الخوالف. ربنا سبحانه وتعالى فضحهم وقال وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. دول بقى مش من داخل المدينه، ده ناس تانية كمان من القبائل الاخرى اللي كانت مجاوره للمدينه من الاعراب. كانوا على النفاق وعلى الصله بن سلمة. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، دول المنافقين اللي كانوا فين في المدينة. قال سيصيب الذين كفروا منهم عذاب إيه؟ أليم. أليم. فأول ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم للجهاد والخروج للتبوك جاء المعذرون اللي هم بيطلبوا العذر، وخلي بالك هيجوا بره مرة تانية لأن ربنا هيفضحهم، خلي بالك إزاي، بس بعد ما يرجع. فالصحابة ساعة ما سمعوا كل واحد جاء بما يستطيع من أموال، وحتى اللي عنده صاع من تمر جابه، وربنا سبحانه وتعالى يعني هيئ الأسباب، وكان الوقت ده وقت حر، ووقت بدأت تطيب فيه الثمار، والخروج بيبقى إيه يعني في مشقة على النفس يعني. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجهاد فجاء أناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعفاء، ما عندهمش إيه الطاقة، مرضى، اللي جاي مثلا أعرج أو أعمى أو ضعيف، ما عندوش أي حاجة على الإطلاق غير نفسه. نعم. فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احملنا معك، خدنا معك. مجموعة من الصحابة فيهم واحد اسمه عبد الله ابن مغفر المزني، قال يا رسول الله احملنا، يعني خدنا معك على بعير أو على جمل. طبعا الواحد ما يقدرش يمشي 1300 كيلو على رجليه، بس يقدر ان هو لو في واحد هيحمله ان هو يركب ساعة ولا ساعتين وينزل يمشي ويريح مع يتناوم مع صاحبه لدرجة ان هم احيانا 18 واحد على بعير واحد يتناوب عليه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أجد ما أحملكم عليه. فلما قال كده لعبد الله بن مغفل مع مجموعة معاه تولوا إلى ناحية من المسجد وجلسوا يبكون من ضعف اللي هم فيه، ما همش لاقين أي حاجة، وعز عليهم أن يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا محملا يحمله. فيعني الرسول يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه، هم يبكون. فأراد الله أن يكرمهم بهذه الآية. نعم. وكانوا مجموعة، بعضهم بيقول هم البكاؤون، سموهم البكائين. ليه؟ سبعة من الأنصار من بني عمرو بن عوف، سالم بن عمير، وعلي بن زيد، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب، وعمر بن الحمام بن الجموح، وعبد الله بن المغفل المزني، وواحد اسمه هرمي بن عبد الله، وعرباض بن ساري. فقعدوا يبكوا بكاء شديدا، فأكرمهم الله تبارك وتعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم قولا حسنا وهو في غزوة تبوك. نعم. ربنا أكرمهم بنزول الآية، ده شرف لهم أهو، يعني ده مش هينقص من قدرهم، لا، يكفي أن يقول الحق سبحانه وتعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. فوصفهم بدرجة الإحسان. وصفهم بالإيه؟ بالإحسان. والله غفور رحيم. وقال فيهم بقى ولا على الذين إذا ما أتوك، نص عليهم بقى هنا ذكرهم، لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. يعني شوف بقى وصل الحالة لغاية فين؟ إن ربنا سبحانه وتعالى يكرمهم إكراما ما بعد إكرام، أن يذكرهم في هذه فتتلى يعني على مدار الايام الى قيام الساعه. ما هو اللي شرف ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يذكر في القران بالخير تكريما له. على عكس المنافقين اللي اللي كذبوا. وفي بعض الناس كان عندهم القدره انهم يمشوا مع النبي عليه السلام وتخلف، ولما جاء النبي عليه السلام وسالهم انتم ليه تخلفتم؟ فقالوا ملناش عذر. ملناش عذر واحنا غلطانين. فالرسول قال عليهم اما هؤلاء فقد صدقوا، وامر بمقاطعتهم 40 يوم. محدش كلمه لغايه ما نزل عليهم القران يتلى الى يوم القيامه. يعني حتى الصادق، يعني القضيه مش في قضيه اسباب الدنيا بتروح وتيجي، المهم الصدق والايمان. نعم. الصدق مع الله عز وجل، محبة الله ورسوله والعمل على نصرة دينه ده أساس. أنا لو صدقت مع الله عز وجل في أي موقف حتى لو كان أنا مقصر ربنا هينجيني. صحيح. لذلك الرسول عليه السلام قال في أحد في غزوة تبوك وهم رايحين أو هم جايين بيقول لأصحابه لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم في الأجر. نعم. ثم قرأ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ورد في الصحيحين إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قالوا وهم بالمدينة؟ قال نعم، حبسهم الإيه؟ العذر. العذر أو حبسهم المرض. لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجل، حبسهم المرض. يعني المؤمن الصادق المؤمن الصادق ممكن يجيب الاجر وهو قاعد. لا، وفي حاجه ثانيه كمان ان الاستطاعه سواء يخلقها رب العزه والجلال، استطاعه على الفعل ورزق يقسمه بين العباد، الحساب على النيه. انما الاعمال بايه؟ بالنيات. بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى. فعلى حسب النية، فالنية دي إذا كان الإنسان فيها حريص على الطاعة وأدائها وعنده قوة العزم في أداء الطاعة، فإن وصل أو لم يصل أو كان مريضا أو ضعيفا أو ما شابه ذلك بياخد أجر المستطيع. يعني اللي ما عندوش قدرة على الحج بيسقط عنه الفرض وبياخد أجر الحج. اللي ما عندوش قدرة على الزكاة بقول لو أنا عندي المال لتصدقت، فياخد أجر على الإيه؟ على هذا، على نيته. واحد خارج علشان يصلي الصلاة ومكتوب في اللوحة إنه مش هيصلي فياخد أجر المصلي. حصل أمر عارض، حصل مات في الطريق مثلا، حصل له حادث أو رجليه تعبته أو أغمى عليه أو شو ما هذا القبيل ولم يصلي، لكن خد أجر الإيه؟ الصلاة المصلى. ولذلك النية هي الأصل، والاستطاعة قد يوفق الله فيها أو لا يوفق. فإن كان في الطاعة نقول وفقه الله، أو نوى أن يفعل خيرا لكن سبحان الله لم يوفقه الله في هذا، لأن يعني يقدر ربنا شيء أفضل بالنسبة له. نعم. لذلك لو واحد نوى فعل الشر، نوى ايه؟ فعل الشر، ربنا سبحانه وتعالى اتم له الفعل بخلق الفعل والاستطاعه، يعني نقول اضله الله لو نوى فعل الايه؟ الشر. ولو صرفه الحق سبحانه وتعالى، واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه؟ وقلبه. ولو مات وهو مصر وداهمه الموت يبقى يموت كأنه فعل، كأنه فعل. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا طيب القاتل في النار عشان قتل، عشان قتل. طب والمقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه والاستطاعة اللي ربنا لم يمكنه منها. يعني كان في نيته القتل، كان في نيته القتل ولكن ما فيش استطاعة، فمات قاتلا. فالمسألة هنا مبنية على معنى الايه؟ الاستطاعة. ان ربنا سبحانه الاستطاعة بيد الله تبارك وتعالى، زي كل الاستطاعة مع الفعل خلقا وتقديرا، نعم، وقبل الفعل تكليفا وإيجابا. يعني واحد عنده الاستعداد للخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقتال في سبيل الله عليه الصلاة والسلام، وعنده ما يكفيه، يبقى لازم ان هو ياخد بالأسباب اللي عنده ويطلع يتصدق ويخرج يقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ده واجب شرعي عليه قبل الايه؟ فعله. يبقى لازم يروح ويجهز كل حاجه ويخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ان مكتوب في اللوح المحفوظ مش هتحصل حرب. شفت بقى ازاي؟ ما تبوك ما حصلش فيها حرب، النصارى حصلهم رعب وسحبوا فرق. لكن هو أدى الأحكام التكليفية المتعلقة بالاستطاعة على وجه الكمال قبل الفعل، قبل الفعل، فتصدق وأتى بماله وجهز دبته وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب أثناء الفعل وهم ماشيين، الدبة بتاعته موجودة وسليمة كل حاجة، لكن وقعت من على جبل ولا بتاعه ما قدرش يكمل. دي اسمها استطاعة مع الفعل. مع الفعل. استطاعة مع الايه؟ مع الفعل. فالاستطاعة مع الفعل متعلقة بتوحيد الربوبية. الاستطاعة قبل الفعل متعلقة بتوحيد العبودية. يعني الانسان يحاسب على الاستطاعة قبل الفعل. قبل الفعل، أما مع الفعل فهذا بقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. أمر كوني. الاستطاعة مع الفعل متعلقة بالتدبير الكوني. قبل الفعل متعلقة بالتدبير الشرعي. نعم. فالإنسان بيلتزم بالتدبير الشرعي ويرضى بالتدبير الكوني اللي ربنا سبحانه وتعالى يقدره. وقع بعيره ماذا يصنع؟ ولذلك أغلب ما خاض النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعداء كله كان استطاعة قبل الفعل، في انهم ياخدوا باسباب بسيطه جدا جدا جدا. لكن مع الفعل ربنا يوفقهم بتوفيق يوازي من معه قبل الفعل اضعاف مضاعفه. نعم. ان ينزل ملائكه معهم، ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل مطر يكون سبب لهم في التثبيت، ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقهم في انهم يختاروا مكان يشربوا منه والتانيين ما يشربوش زي ما حصل في بدر، او رياح تهلك الاخرين، او رياح تهلك الاخرين. دي بقى طبعا فمساله التوفيق في الاستطاعه على رب العزه والايه؟ والجلال. نعم. وهو ده اصلا المفروض يكون كواقع في واقع اعتقادي وروح معنويه داخل جنود الجيش من المسلمين. دي عقيدتهم، ان يحس ان ايه؟ ربنا هيوفقه بس واخد بالاسباب عشان عنده قوه العقيده والايمان والحماس وفي المقابل تلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يخيب الكافرين ويخذلهم بالرغم من انهم خدوا بالاستطاعه على اكمل ما يمكن. اللي هم الكافرين. بالنسبه للكافرين. فاما تقول بقى ان في المدينه لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم حبسهم الايه؟ العذر او شاركوكم في الاجر. يبقى خدوا الاجر بالنيه. نعم. ويعني ربنا سبحانه وتعالى اكرمهم كرما كبيرا عندما ذكرهم في هذه المساله. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. معنى اذا نصحوا لله ورسوله، يعني إن كان كلامهم هم جلوس في المدينة دعاء للنبي عليه السلام رد على شبهات الإيه؟ المنافقين كتموا عن رسول الله ما أراد، حمسوا الناس أن يدعوا، يعني النصح لله وللرسول بالنسبة للضعفاء والمرضى، يعني الدعاء جهاد بالكلمة، الجهاد بالكلمة نعم، على قدر ما يستطيع. نعم، نرجع بقى لأن احنا من يعني وقت طويل ما رجعناش قضية الايه الأسماء والصفات. نعم، أظن من قوله فأعقبهم ولا ايه؟ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم. علم علما، العلم وصف ذاته، وعلم فعله سبحانه وتعالى، والعالم والعليم والعلام أسماء رب العزة والجلال، أحدهما مطلق اللي هو العليم، والعالم والعلام أسماء إيه؟ مقيد، مضافة أو مقيدة. وأن الله علام، وأن الله علام الغيوب. فالعلام هنا اسم من أسماء الله المقيدة، مبالغة من الاسم عالم فعال. والآية طبعا شاهدة لتوحيد الأسماء والصفات، ودعوة إلى توحيد العبادة لله عز وجل، ورد الأمر إليه ومراقبته سبحانه وتعالى. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. سخر، السخرية هيبقى وصف فعل في موضع الكمال. والساخر اسم لكن لم يثبت، بس الساخر هنا هيبقى لو فرض ان هو اسم يعني، لكن هو ليس من الاسماء. لازم يكون مقيد بموضع الايه الكمال، اسم مقيد يعني، ده لو فرض ان هو سبب لكن لم يثبت. مش دليل عليه لا في الكتاب ولا سنة، لا يجوز تسمية الله. زي الاستهزاء برضه، زي المستهزئ برضه. نعم، الكائد والخادع. بس الخادع ورد في خادع ورد إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فالخادع هنا اسم مقيد بموضع الكمال في مقابل خداع المنافقين. ورد بين ده التوصيف الشرعي الدقيق فيما يتعلق بالخادع كتسمية الله به. ما ينفعش على الإطلاق، وليس من أسماء الله الخادع إنه مطلقا، لا إنما مقيدا. خادع المنافقين، هذا كمان. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ده يغفر هنا فعل منفي عن الله في الاستغفار للمين؟ أو في الغفران للمنافقين. طب هو لن يغفر للمنافقين لكن يغفر لمين؟ للمؤمنين. الله غفور رحيم. غفر غفرانا، يبقى الغفران وصف فعل، وغفر فعل لا في حال الثبوت يعني. والغافر اسم مقيد، والغفور والغفار اسمان مطلقان لرب العزة والجلال. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يهدي فعل منفي عن الله في هداية الفاسقين، هداية كونية. فرح المخلفون مقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا أموالهم أنفسهم في سبيل الله، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. وده طبعا كشف لما في قلوبهم ولما كان من حالهم، وبيان سوء ما عليه. فطبعا دعوة إلى ألا يفعل المؤمن فعلهم. يبقى شاهد توحيد العباد. فليضحكوا قليلا، أي تركهم ليضحكوا إيه قليلا، يعني هتيجي على دماغهم. وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، لو ربنا رجعك بعد العودة من غزوة تبوك رجعك، يبقى أرجعك إرجاعا، فهو المرجع. المرجع مش من أسمائه. والإرجاع وصف فعله، وأرجع هيبقى إيه الفعل. إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا بعد العودة من غزوة تبوك، ما تاخدش حد منهم معك في القتال بعد كده أبدا. نعم. ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم راضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. شاهد برضو توحيد العبادة. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، برضو شاهد توحيد العبادة. إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله. دي إرادة كونية. نعم. فإرادة إرادة، الإرادة وصف فعله، والمريد ليس من أسمائه. تمام. إنما يريد الله أن يعذبهم. عذب تعذيبا. تعذيب وصف فعله، والمعذب اسم من أسمائه المقيد. نعم. وإذا أنزلت سورة أنزل إنزالا، هي مسندة إلى الله عز وجل. والإنزال وصف فعله وأنزل فعله، والمنزل اسم مقيد. اسم مقيد. وبرضو كل آيات شاهدة لتوحيد العبادة. العبادة. نعم. طيب، رضوا بأن يكونوا مع الخوارف. يكونوا مع الخوارف. وطبع على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، طبع طبعا، فالطبع هيبقى وصف فعلي وطبع فعله، والطابع ليس من أسماء، لا يجوز اسماء الله به، ليس من أسماء، لم يرد، لم يرد به نص. يعني بقول لك اشتق، احنا الوقت بنوضح في كل فعل ايه اللي يصح ان يبقى اسم وايه اللي ما يصحش، حدش بقى يقول لا ده مشتق، مش بالعقل، مش بالعقل. نعم. فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا باموالهم وانفسهم اولئك لهم الخيرات اولئك هم المفلحون. ده برضه شاهد لتوحيد العباده. اعد الله، اعد اعدادا فهو المعد. واظن المعد ليس من اسمائه. نعم. والاعداد وصف فعلي. اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم. يؤذن لهم في الايه؟ في القعود. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله من المنافقين اللي كانوا في المدينه. سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم طبعا دي برضه خبر عما حدث، نصدق الله فيما اخبر. وهذا حدث بالفعل، وهو دعوه الى عدم التاسي بهؤلاء المنافقين. نعم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. وهذا عام، مش بس خاص بما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما على المحسنين من سبيل. والآية شاهد لتوحيد العبادة والطاعة لله وللرسول. والله غفور رحيم، اسمان رب العزة والجلال. يغفر الله لهم ما كان من حسن نيتهم على ضعفهم. والرحيم اسم من أسماء الله المطلقة، المطلقة، متعلق بالغفران للمؤمنين. فالرحيم دايما يجي مع الإيمان. نعم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما ينفقون. ودي كلها شاهدة لتوحيد العبادة لرب العزة والجلال. إلى هنا ينتهي الجزء العاشر. العاشر كده تلت القرآن. نعم. الحمد لله. الحمد لله. نعم. رب العزة والجلال ربنا عنا في استكمال الأمر، ويغفر لنا ولكل من شارك في هذا العمل. نعم. ونسأل الله أن ينفع به وأن يكون في ميزان حسناتنا وحسنات جميع المشاهدين. ربنا يبارك في فريق الإخراج. الله يبارك فيك فضل الدكتور محمود صغير، أم محمود الكبير. نعم. والشيخ الفاضل أبو زيد عبد الرازق وعبد الرزاق والحاجة وأم عبد الرزاق طبعا. الحاجة لازم دعاء ليها. على عيننا يا عم خلاص. ربنا يبارك فيهم كمان. آمين. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، ربنا يجعل العمل فيه ميزان حسنك إن شاء الله، ويبارك فيك وفي علمك وفي صحتك وفي وقتك ويفيد بك الناس. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك